أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، مزاح أو مزاح، الاثنين صح، انتبه عشان اللي جاوب هنديله هدية إن شاء الله، شوكولاتة معانا، شوكولاتة. يعني كان الحبيب صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره إخواني وعلو منزلته كان يمزح مع أصحابه وإخوانه، ولكن أحيانا، ليس هذا على الدوام، لأن المزاح على الدوام ينقص من المكانة، ولكن أحيانا المرء يمزح على جلالة قدره حتى يكون عنده دعابة وكل يعني الأمور سهلة، ليس هناك تزمت. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك، اسم صحابي إيه؟ اسمه إيه عبد الله؟ صح صح، أنس بن مالك كان شغال إيه عند النبي؟ من اللي يقول عشان ندرس شوكولاتة؟ ها؟ سائق النبي ولا خادم النبي؟ سائق، كانش عندها الرسول، ما كانش عندها عربية. خد هيجي لك دورك اهو، خد يا ولي. طيب، اذا كان انس بن مالك، عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الاذنين، الرسول قال له ايه؟ يا ذا الاذنين، يعني صاحب الاذنين. ده مزاح ولا كلام وحش؟ خد يعني بيمزح معاه ولا كلام وحش يا عبد الله؟ كلام جميل؟ لا، ادخل الشوكولاته ولا اديها لك؟ كلام جميل صح؟ خد تعالى حمل على جنب هنا او هنا. يعني الرسول يا اخواني يقول لانس بن مالك يا ذا الاذنين، يمزح مع كل واحد له اذنان صح، لكن الرسول بيمزح معه صبي صغير، بيمزح معه يا ذا الاذنين حتى يداعبه عليه الصلاه والسلام. وعن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني يجي ويزورنا ويقعد معانا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقول لأخ لي صغير اسمع، ها يا أبا عمير ما فعل النغير. أخو أنس بن مالك اسمه إيه؟ أبو عمير. كويس حسن، كويس لقطتك. خذ يا بطل أبو عمير. طيب، أخو أنس بن مالك صغير، يعني أنس أصلا كان عمره 10 سنوات لما دخل الرسول المدينة، وإذا به له أخ صغير، الرسول يأتي إليه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هذا النغر طائر، كان بيلعب به هذا الصبي الصغير، وتوفي مات للطائر، فحزن عليه جدا، فدخل الرسول وجده حزين، قال ما له حزين؟ قالوا توفي نغره يا رسول الله، توفي الطائر اللي كان بيلعب به. فذهب إليه صلوات ربي وسلامه عليه. شوف أنس ماذا يقول، كان رسول الله ليخالطنا، يجي يقعد معانا ويعرف مشكلة ده إيه، على عظيم منزلته. فذهب إليه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني إيه الطائر سلامتك، الطائر بتاعك مات، يوسيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه يجوز أن يكنى الصبي الصغير زي عبد الله كده، نقول له مثلا يا أبا عبد الرحمن، أو البطل نقول له مثلا يا أبا حمزة مثلا، اختار لك كنية عشان بيقول لك بيه، يعني فيه تكنية الصغير، الصبي الصغير يكنى، يبقى اسمه مثلا عبد الله يكنى بأي كنية. هذا ها ايش الكنية؟ لا مش لقب، كنية شرف، يعني كنية تشريف للإنسان. يعني أنت حسن، أنا بقول لك مثلا أبا علي، أبا علي، ها هكذا. طيب، وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك تداعبنا، يعني استغربوا، أنت تداعبنا يا رسول الله؟ قال إني لا أقول إلا حقا. هو ده شرط المداعبة، بعض الناس يمزح ولكن يكذب في مزاحه، يقول أنا بمزح أنا بهزر بلغة العوام. لا، إذا مزحت مع إخوانك امزح بحق، تكلم بحق، وستسمع صور الآن من مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم منها أنك ممكن تمزح مع إخوانك ويكون شيء الأمر فيه يعني تزمت أو تعقيد ويكون الأمر فيه يسر، ولكن تقول حقا. لا، بعض الناس يمزح ويقع في غيبة أو نميمة، لا، هذا محرم. إني لا إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلوا على النبي يا شباب، تسمع اسم الرسول صلوا عليه وسلموا، كل مرة تاخذوا حسنات كثيرة. قال يا رسول الله احملني، فقال رسول الله إني حاملك على ولد الناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ جيب زين أن ولد الناقة صغير. فقال له رسول الله وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ولد الناقة كل الإبل الكبيرة كانت صغيرة وكبرت، فلا أحملك إلا على ولد الناقة، ما هو الجمل الكبير ما هو ابن ناقة، ولكن أراد أن يمزح معه عليه الصلاة وتم السلام. واسمع لهذا الحديث ففيه فوائد جليلة. عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. اسمه ايه يا بطل حازم؟ زاهر. اسمه ايش؟ زاهر. خلاص تستاهل الشوكولاتة انت خدتها. انت قلت زاهر؟ اسمع منك اسمه ايه؟ زاهر. يا الله يا عم احلى شوكولاتة، تفضل جزاك الله خير. اسمه زاهر يعني، اسمه ايه؟ زاهر. زاهر، طيب. كان اسمه زاهر. منين زاهر؟ مين اللي يقول لمحمد؟ منين؟ منين؟ مصر؟ مكة. مكة؟ لا، زاهر. زاهر منين؟ من مصر. لا يا عم، اسمع الحديث. أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. اسمه ايه؟ من البادية. ها؟ من أهل البادية. ايوه كده ابو احمد، صح صح، عشان تاخد شوكولاته. جزاك الله خير. من أهل البادية، تمام. كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. يعني ما يجي البادية ينزل الحضر، ينزل مكة أو ينزل المدينة عفوا، كان يأتي بهدية من أهل البادية، من هدايا أهل البادية يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي ببعض المتاع يبيعه في المدينة، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. يعني لما يجي يرجع للمدينة إلى البادية بتاعته، الرسول يجيب شوية بعض المتاع من يعني زي التمر وما شابه ذلك، يعطيه يكافئه على هديته. اسمع يا ولد، اسمع حبيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان يحبه، وكان رجلا دميما. دميما يعني قبيح الصورة، سبحان الله العظيم. فأتاه النبي يوما وهو يبيع متاعه في السوق، فاحتضنه من خلفه. الرسول جاء من خلفه، وضع يده على عينيه واحتضنه من خلفه، فجعل وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول من يشتري هذا العبد؟ الرسول بيقول على زاهر في السوق من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر إذن والله يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني ولا واحد يفكر يشتريني، كاسد، كاسدا، تجدني كاسدا. فقال له عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد. الله، أو قال أنت عند الله غالي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا يدلك إنسان، يعني ممكن كلمة طيبة تقولها إنسان ترفع معنوياته، معنوياته مرافع عرفة عالية جدا. إنسان مثلا بيصلي الجماعة، هذا له مكان عظيم عند ربنا، عظيمة. الشباب الكرام الحلوين زي الورد اللي احنا من الورد دول اللي بيصلوا معانا ويحفظوا معانا القرآن دول، الواحد منهم عندنا غالي خالص، مش كده يا عم باز؟ أيوه. صح؟ أيوه. صح يا عم عبد الله؟ صح يا بطل؟ كلكم غاليين عندنا، صح؟ ليه؟ لأن هذه إما تقول له كلمة طيبة ترفع معنوياته، تجعله يحب ما أنت عليه من دين وغير ذلك. الرسول يقول له أنك لست عند الله بكاسد، وأنت عند الله غالي، عليه الصلاة والسلام. وختاما جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة في السن، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلنا الجنة. فمزح معها الرسول وقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، عليه الصلاة والسلام. فبكت وولت وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها تدخل الجنة ولا تدخلها وهي عجوز، أنها تدخل، يعني أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. ثم تلا قوله تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني كل أهل الجنة يكونوا شبابا، عليه الصلاة وتم السلام. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله، ويردنا حوضه يا رب، يتوفنا على ملته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.